بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وتسن الصلاة عليه بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر، لخبر ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له، ولا تسن إعادتها، ومع ذلك لو أعيدت وقعت نفلا، ولا تؤخر لغير ولي، أما هو فتؤخر له ما لم يخف تغير، ولو نوى إمام ميتا حاضرا أو غائبا ومأموم آخر كذلك جاز، لأن اختلاف نيتهما لا يضر. في هذا عدة مسائل. المسألة الأولى: تسن الصلاة على الميت بالمسجد. ولقد رأت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى جنازة فطلبت منهم أن يدخلوها المسجد، وقالت: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ وبذلك تروي لهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على الميت تكون في المسجد، وتكون في البيت، وتكون في المقبرة، في أي مكان شاءوا، لكن الأفضل أن يكون ذلك بالمسجد ما لم يعني نخشى تلويثا في المسجد. أما المسألة الثانية فهي مسألة ثلاثة صفوف. أقل الصفوف الثلاثة إنما يكون بستة أشخاص، كل صف شخصان والإمام. فإن لم يحضر مع الميت إلا أربعة، اعتبرنا أن الإمام صف، وكل واحد من كل اثنين من الذين وراءه أيضا يشكلون صفا واحدا. فإن لم يكن إلا الإمام أو واحد معه صلى إلى جانبه، أو الإمام لوحده، يعني كان الشخص منفردا صلى لوحده. لكن هذا يدلنا على شيء: أن نكثر عدد الناس الذين يصلون على الموتى، وهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى. أحيانا تكون الصلاة يكون النعش حاضرا ويصلي عليه جماعة من الناس، وما إن ينتهي أو تنتهي هذه الجماعة من الناس حتى تحضر جماعة أخرى، فهل يصلون عليها بعد انتهاء الصلاة؟ هذه لا تسمى إعادة. يعني لو حضر جماعة تلو جماعة تلو جماعة تلو جماعة يصلون على هذا الميت، هذا لا يسمى بإعادة الصلاة، لأن الواحد منهم من الذي يسمى معيدا؟ يسمى معيدا الذي يكرر الصلاة، فلا يوجد واحد منهم كرر الصلاة، فهذه لا تسمى إعادة. كذلك لو صلاها الإنسان وجاءت جماعة أخرى ورأى هذه الجماعة يصلون على الميت، فهل يسن له هو أن يكرر هذه الصلاة معهم؟ لا، ولا تسن إعادتها. حتى ولو أعيدت لم تكن فرض كفاية، إنما كانت نفلا. هل يؤخر اليوم الميت من أجل أن يحضر أحد من الناس كما يفعل اليوم في تأخير الصلاة؟ هذه من البدع السيئة التي نراها وربما سرت إلى أهل العلم، وهذا خطأ كبير. فالأصل في الميت التعجيل في تجهيزه وتكفينه ودفنه. أما ما يقصد اليوم الآن من كبر في الجنازة ومن حضور عدد كبير ومن إعلام الناس وغير ذلك، فهذا ليس له طائل وليس هو من السنة على الإطلاق. فالأولى مباشرة إذا كانت هنالك عادة، كعادة مثلا أهل دمشق مثلا ونحن في هذه البلدة نصلي على الميت مع أوقات الصلاة، فهذا لا يعتبر تأخير. هذا أما مات اليوم الظهر ننطالع بكرة العصر، هذا عم يصير أحيانا، وأحيانا يعني بعض الناس أخروا أكثر من ذلك. والذي يسهل لهم هذه العملية في التأخير وجود البرادات في المشافي، فيتركون الميت يوم ويومين وثلاثة من أجل أن يحضر كل الأقارب وكل الأبناء، لا، ليس هذا هو المقصود. أما التأخير القليل من أجل الولي فهذا جائز، لكن بشرط ألا يتغير الميت. عندنا مسألة أخرى، النية، نوى الإمام الصلاة على ميت ونوى المأموم الصلاة على ميت آخر، مثلا كانوا حضورا فهو ظن أن الإمام يصلي على واحد وهو ينوي أن يصلي على واحد آخر، صلى على حاضر والمأموم صلى على غائب إلى غير ذلك، اختلفت النية ولكن الصلاة واحدة. ألا ترى في الصلوات الخمس لو كانت الصلاة رباعية وأحب المقتدي أن يصلي وراء إمام يصلي صلاة على نفس الشكل، فهل يصح له ذلك أن يتنفل خلف المفترض وأن يفترض خلف المتنفل؟ هذا شيء جائز في الصلوات الخمس، كذلك شيء جائز في صلاة الجنازة أن باختلاف الميت الذي يصلى عليه، على حسب يعني المساء عادة لا يدفن مساء، على حتى الصباح الأولى، يعني هذه تختلف باختلاف البلاد والعادات والتجهيزات التي تكون. الآن يتعذر علينا لو مات ليلا أن ندفن ليلا في بلدتنا مثلا، ولو تخلف المأموم عن إمامه. عندنا ننظر، نعود إلى أصل الصلاة، الصلاة العادية نقول ممكن أن يتخلف ركن اثنين، الثالث عند ذلك تبطل الاقتداء. ما هو مقدار البطلان في صلاة الميت؟ تعتبر كل تكبيرة بمثابة ركعة، فلو تخلف عنه بتكبيرة بطلت صلاته، الأصل أن يكبر معه. طيب دخلنا قال الله أكبر وبدأ يقرأ الفاتحة، قال الإمام الله أكبر، لو كان مسبوقا في أي مكان وصل الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين كالإمام الذي ركع، فماذا يفعل؟ يتحمل عنه الفاتحة فيقول معه الله أكبر. ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى، يعني كبر الإمام ثم كبر التكبيرة التي تليها، عند ذلك بطلت صلاته، إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش. هل يمكن أن يكون مسبوقا في صلاة الجنازة؟ من الممكن يأتي إلى المسجد ويرى صلاة الجنازة قائمة، أو يكون يصلي وبعد انتهائه من صلاته كانوا قد بدأوا بصلاة الميت، قال الله أكبر، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، ماذا أدرك مع الإمام؟ أدرك تكبيرة واحدة. عند سلام الإمام يأتي بالتكبيرات الثلاث كأنه أدرك ركعة وبقي عليه ثلاث ركعات، أما لا يستعجل مباشرة في التكبيرات، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أدركتم من صلاتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الآن ماذا ندرك؟ ندرك تكبيرات بدل الركع، يتممهم بعد السلام تماما يسلم. ماذا أدرك؟ عندنا أربع تكبيرات، أدرك تكبيرة يتمم ثلاثة بعد السلام، أدرك تكبيرتين يتمم تكبيرتين بعد الصلاة، أدرك ثلاث تكبيرات يدرك تكبيرة بعد السلام. بالنسبة إليه التكبيرة التي يبتدئ بها هي التكبيرة الأولى، مثل ما بنصلي نحن، بنصلي وراء الإمام، الركعة التي نصليها بالنسبة إلينا هي ركعة أولى، فهذه التي أدركناها مع الإمام، لا يهمنا ماذا يصلي الإمام، ما هي الركعات التي نصليها مع الإمام، نعد لأنفسنا واحد اثنين ثلاثة، صلاة رباعية بقيت عندنا ركعة، وكذلك الأمر بالنسبة للتكبير. لا يتابع، هل يتابع الإمام في المكان الذي وصل إليه؟ الإمام هلأ بالتكبير الرابعة بقول اللهم لا تحرمنا أجره، لا، أقول الله أكبر وأقرأ الفاتحة، بالنسبة إلي الآن تكبيرة أولى، تكبيرة الثانية بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يحتاج هنا يعني إلى مسألة خفة في العمل، مثلا ربما تختلف طول التكبيرات عن بعضها البعض، فلذلك من الممكن أن يختصر في بعض الأمور، الفاتحة فاتحة، لكن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لو قال اللهم صل على محمد وآله يكفي الله أكبر، يعني لا يتمم ذلك بحيث أنه تفوته تكبيرة ويدخل الإمام في التكبيرة الثانية. الموافقة أولى من إتمام الصلاة الإبراهيمية على الميت. ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته، إذ إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات، وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة. فإن كان ثم عذر كنسيان فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين، ينسى هذا الحكم أو جاهل، لأن صلاة الميت أحيانا في بعض المساجد يعني بسنين ما بصير فيها صلاة ميت، وفي بعض مساجد كل وقت عدد كبير من الصلوات، فأحيانا بعض الناس يجهل مسألة الصلاة على الميت فيعذر بالتكبيرة الأولى إن تخلف عنها، فإن تخلف في الثانية سواء كان جاهلا أو عالما نقول له بطلت صلاة على ما اقتضاه كلامهم. ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى. طيب كبر الإمام ضروري أنت كمان تسبقه؟ أيضا لا يصح لك أن تتقدم في الصلاة العادية على الإمام، أن تركع قبل ركوعه وأن تسجد قبل سجوده، لا يصح ذلك. فهذا لو كبر تكبيرة كأنه جاء بركعة كاملة أمامه، لذلك أيضا يفحش التقدم عليه. ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها كالدعاء، يعني التكبيرة الأولى له وإن كانت رابعة عند الإمام تعتبر أولى بالنسبة للمأموم، يقرأ بعد الأولى الفاتحة، بعد الثانية يصلي على رسول الله، بعد الثالثة يدعو للميت، وهكذا، لأن ما أدركه أول صلاته. ولو كبر الإمام أخرى قبل قراءته كبر معه وسقطت القراءة عنه، قال الله أكبر، ما إن جز مرة حتى قال الإمام الله أكبر سقطت الفاتحة، كأن الإمام الآن في الركوع في الصلاة الله أكبر وسقطت الفاتحة، ويشرع بماذا؟ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في غيرها من الصلوات. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق حتما باقي التكبيرات بأذكارها وجوبا في الواجب وندبا في المندوب، ويسن ألا ترتفع الجنازة حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه. في عنا مسبوقين وفي عنا ناس انتهوا من الصلاة على الميت، نرفعها مباشرة؟ أخي انتظروا قليلا حتى ينتهي كل مسبوق في صلاته، بذلك نكون قد انتهينا من الصلاة على الميت وبقي عندنا شيء أخير وهو كيفية الدفن، نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.